بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 13 من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى ما لا ينصرف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإليكم الدرس 13 من دروس شرح قطر الندى، ونخصصه إن شاء الله تعالى لما لا ينصرف. قال المصنف عليه رحمة الله: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع آل نحو بالأفضل أو الإضافة نحو بأفضلكم. هذا هو الباب، الباب الخامس مما خرج عن الأصل، وهو ما لا ينصرف. ما لا ينصرف، قال فيه المصنف: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه. ما معنى قول النحاة الاسم الذي لا ينصرف؟ الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي يقال فيه متمكن غير أمكن، الاسم المتمكن غير أمكن. لماذا؟ لأنه يشبه الفعل، فالفعل ليس فيه كسر، الفعل ليس فيه كسر، يمتنع أن يكسر الفعل. فهذا الاسم شبهه بالفعل هو الذي منعه من الأمكانية، والمعتبر من شبه الفعل في منع الصرف هو كون الاسم فيه علتان فرعيتان مختلفتان. الاسم هذا الذي يمنع من الصرف لابد أن تكون فيه علتان فرعيتان مختلفتان، إحداهما لا تشبه الأخرى، ترجع إحداهما إلى اللفظ وترجع الأخرى إلى المعنى، فهما مختلفان، أو تكون فيه فرعية واحدة ولكنها فرعية قوية تقوم مقام العلتين السابقتين. لأن في الفعل، الفعل فيه فرعية عن الاسم في اللفظ. ما هي هذه الفرعية؟ هي اشتقاقه من المصدر. الفعل له فرعية عن الاسم في اللفظ، وهي اشتقاقه من المصدر، وله فرعية في المعنى، وهي شدة احتياجه إلى الفاعل ونسبته إليه. الفاعل لا يكون إلا اسما، فالاسم من هذا الوجه أصل للفعل لاحتياجه إليه. هذا هو شرح قول النحاة الاسم الذي لا ينصرف، يعني علة ذلك. لماذا لا ينصرف؟ لأنه يشبه الفعل. المصنف رحمه الله تعالى قال: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة. هذا حكم، يعني أن حكم الاسم الذي لا ينصرف كيف يعرب؟ الاسم الذي لا ينصرف يرفع بالضمة في حالة الرفع، وينصب بالفتحة في حالة النصب، ويجر بالفتحة أيضا في حالة الجر. فله صورتان: الصورة الأولى الضم، والصورة الثانية الفتحة. لكن الفتحة في حال النصب تكون فتحة أصلية، وفي حال الجر تكون فتحة نائبة، نائبة عن الكسر. تقول: جاء أحمد في الرفع، ورأيت أحمد في النصب، ومررت بأحمد في الجر. لكن اشترط المصنف له شرطين. الشرط الأول أن يكون غير مضاف، والشرط الثاني أن يكون غير مقرون بأل. قال: إلا مع أل، يعني فلا يبقى له هذا الحكم، بل ينصرف نحو بالأفضل. تقول: مررت بالأفضل، فهو مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. أو الإضافة، فإنه كذلك يرجع إلى حكم الأول، وهو أنه ينصرف، نحو مررت بأفضلكم، مررت بأفضلكم. الاسم الذي لا ينصرف تعريفه، الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم المعرب الذي لا يدخله التنوين لوجود علتين من علل 90 أو واحدة تقوم مقامهما. بيان هذا أن نقول الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة، فإذا وجد فيها مانع من الموانع التي وضعها النحاة بهذه الموانع تمنع من الصرف، تمنع هذه الأسماء أو يمنع هذا الاسم من الصرف. الاسم الذي لا ينصرف باعتبار العلل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول المانع له من الصرف علة واحدة تقوم مقام علتين، هذا قسم الأول. قسم الأول فيه علة واحدة فقط، المانع له من الصرف علة واحدة فقط، وهذه علة قوية تقوم مقام علتين. وهذا فيه نوعان، النوع الأول المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع كمساجد ومصابيح. يقول الشارح المصنف رحمه الله مساجد ومصابيح صيغة منتهى الجموع، قال فإنهما جمعان، والجمع فرع عن المفرد، وصيغتهما صيغة منتهى الجموع. ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندهما، يعني انتهى الجمع هنا، وقفت الجموع عندهما، ما بقاش جمع آخر يجمع عليه، وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما فلا يجمعان مرة أخرى، بخلاف غيرهما من الجموع فإنه قد يجمع. تقول كلب، هذا مفرد، جمعه جمع تكسير أكلب كفلس وأفلس، ثم تقول أكلب وأكالب، أكالب جمع أكلب، وكما تقول أسرى جمع أسير، وأسارى جمع أسرى، فجمع الجمع. هناك أسماء تجمع مرتين أو ثلاثة أو أكثر، لكن صيغة منتهى الجموع انتهى هنا الجموع، لذلك سماه منتهى الجموع. ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد، وكذا أعرب وأعارب، فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب، وآصال على أصائل، الآصال أصائل جمع، وآصال جمع، كذلك جمعه جمع أصيل، فكأن الجمع قد تكرر فيهما، فنزل لذلك منزلة جمعين. هذا الأول، وهو ما في علة واحدة قوية تقوم مقام علة، النوع الأول. تقول مررت بمساجد ومقامع أو مفاعيل كمصابيح وكمعاويل أو فواعل نحو صوامع، أو فواعيل كطواحين. هذا النوع الأول. النوع الثاني يعني اللي فيه علة واحدة، التأنيث ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، كمررت بطور سيناء، أو مررت بحبلى كما قال المصنف، وكذلك صحراء وحبلى، فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير، وهو تأنيث لازم منزل لزومه منزلة تأنيث ثان، يعني تنزل لزومه منزلة لزوم تأنيث ثان، ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله. فألف التأنيث مانع قوي من موانع، من الموانع التي تمنع الاسم من التصريف. تقول حبلى، مررت بحبلى، وصحراء إلى آخره. إذن المانع له من الصرف ألف التأنيث، علة واحدة فقط وهي قوية. القسم الثاني المانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل 90، وهما العالمية والوصف. العالمية يكون معها أحد ستة أشياء، والوصف يكون معه أحد ثلاثة أشياء. توضح؟ العالمية يكون معها أحد ستة أشياء، أولا وزن الفعل، العالمية وزن الفعل، تقول مررت بأحمد ويزيد. ثانيا العالمية والعجمى، تقول مررت بإبراهيم. ثالثا العالمية والعدل، تقول مررت بعمر. رابعا العالمية وزيادة الألف والنون كعثمان. خامسا العالمية والتأنيث اللفظي أو التأنيث المعنوي، مررت بفاطمة أو مررت بطلحة. سادسا العالمية والتركيب المزجي كبعلبك. هذا الأول. ثاني الوصف ومعه أحد ثلاث أشياء، الوصف معه أحد ثلاث أشياء، الوصف ووزن الفعل، مررت بأفضل، بأفضل من أولئك كما يقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. عندنا الوصف والعدل كقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. عندنا الوصف وزيادة الألف والنون كمررت بسكران، مررت بسكران. هذه العلل، هذه العلل كلها هنا جمعت، غير هي تقسم إلى قسمين، ما في علة واحدة قوية تقوم مقام علتين، ما في علتان فرعيتان. الذي في علة واحدة تقوم مقام علتان نوعان، النوع الأول صيغة منتهى الجموع، والنوع الثاني ألف التأنيث. وما فيه علتان فرعيتان، إما العالمية ومعها أحد ستة أشياء، أو الوصف ومعه أحد ثلاث أشياء مجموعة في قول بعضهم موانع الصرف تسعون إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، اجمع وزين عادلا أنث بمعرفة، ركب وزيد عجمة. فالوصف قد كامل، فالوصف قد كامل. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.